أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا الجمع المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. وبعد، فكما تعلمون فنحن وأمة الإسلام جميعا نعيش لحظات عظيمة من السعادة، لأننا نقترب من حدث جليل، حدث يفيض على أمة الإسلام كل عام باليمن والبركات والخير والرحمة، حدث ينتظره الكبير والصغير، ينتظره الرجل والمرأة، وينتظره الغني والفقير. ألقى الله عز وجل محبته في قلوب المؤمنين جميعا، حتى في قلوب الأطفال. نحن يا إخوة ننتظر شهر رمضان، بنشوف قد إيه سعادة الأطفال برمضان وهم لسه ما يعرفوش صيام ولا قيام ولا ثواب ولا حسنات. بنشوف انتظار الناس لرؤية الهلال وقد إيه الفرحة بتكون في القلوب لما نعرف إن رمضان بكرة. شهر رمضان يا إخوة عظيم جدا جدا في الميزان الإسلامي. تعالوا نشوف كده وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الحدث الجليل. روى الإمام أحمد والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما حضر رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم شهر مبارك، افترض الله عليكم صيامه. خلي بالك بقى من الأحداث الضخمة اللي هتحصل في هذا الشهر، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تغييرات كونية هائلة. أولا، تفتح فيه أبواب الجنة. ثانيا، وتغلق فيه أبواب الجحيم. ثالثا، وتغل فيه الشياطين. إذن فرص عمل الخير ودخول الجنة والنجاة من النار والانتصار على الشياطين فرص كبيرة جدا جدا في رمضان، شهر رحمة يا إخوة، رحمة من الله عز وجل. يعود فيه المؤمن إلى ربه، ويهدم فيه المؤمن كل ما بناه إبليس وأتباعه في شهور طويلة. ثم انظر، هدية من الرحمن عز وجل في أواخر الشهر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث: فيه ليلة خير من ألف شهر. طبعا ليلة القدر، من حرم خيرها فقد حرم. وأنا في رأيي بلاش نحدد ليلة القدر ب83 سنة زي ما الناس بتقول، إنما الأمر في تقدير الله عز وجل، الأمر للتعظيم والتبجيل والتكريم. الموفق لخير هذه الليلة هو من وفقه الله عز وجل. يعني مش كل الناس يا إخوة هتعرف ليلة القدر، مش كل الناس هتستغل ليلة القدر أبدا. الموفق هو من بذل وتعب وسهر وقدم، هو من اشتاق إليها اشتياقا حقيقيا فعلا يا إخوة، مستني ليلة القدر. هو ما بقى قبل رمضان يحسب الحسابات، كم بقي من الأيام على رمضان. هو من ظل أثناء رمضان يخشى أن ينتهي الشهر الكريم، استعداد كبير لحدث كبير. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان، وأن يوفقنا فيه إلى صالح العمل، وأن يهبنا فيه رحمة ومغفرة وعتقا من النار. حديثي معكم اليوم عن رمضان ليس حديثا تقليديا، لن أتحدث تحديدا عن أحكام رمضان، ولن أتحدث عن فضائل رمضان، ولن أتحدث عن آداب رمضان، ولكن سأتحدث معكم اليوم عن دور رمضان في بناء الأمة الإسلامية. حديثي معكم اليوم يا إخوة والله من القلب، وأسأل الله عز وجل أن يصل أيضا من القلب. الأمة الإسلامية يا إخواني صرح عظيم هائل، وبناء الأمم بصفة عامة أمر شاق مهول، فما بالكم لو كنا نبني خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ما بالكم لو كنا نبني الأمة الشاهدة الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذا البناء الضخم يحتاج إلى مجهود عظيم وتفكير عميق وإمكانيات هائلة، كما أنه يحتاج إلى أساس متين قوي يستطيع أن يحمل فوقه البناء الهائل، زي أي عمارة يا إخوة، أي عمارة ضخمة تحتاج إلى أساس متين. والله عز وجل وضح لنا في شرعه كل شيء، وضح لنا كيف يكون الأساس لهذا الصرح العظيم، صرح الإسلام. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. بني الإسلام على خمس، ها هو البناء يبنى على أساسات خمسة، أعمدة خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. خمسة أعمدة رئيسية، منها صوم رمضان، أمر يا إخوة في غاية الأهمية. الإسلام يا إخوة دين واسع جدا جدا، دين يشمل كل أمور الحياة، يشمل عقيدة وصلاة وصوما وحجا وعمرة، يشمل زكاة وصدقة اعتكافا وقياما، ويشمل علوما مختلفة وآدابا عديدة وفضائل جنة، يشمل بيوعا ومعاملات وتجارة وزراعة وصناعة، يشمل حروبا ومعاهدات وأحلافا، ويشمل حدودا وقوانين وتشريعات، يشمل الطعام والشراب والزواج، يشمل الأسرة والتربية. أبواب الإسلام واسعة جدا جدا، دين شامل كامل متكامل. لكن من كل هذه الأبواب الضخمة اختار الله عز وجل خمسة أمور فقط جعلها أعمدة الإسلام والتي يبنى عليها كل هذا الصرح الضخم. من هذه الأعمدة رمضان. إذن قضية رمضان ليست قضية شهر جميل مر على المسلمين سعدوا به لحظات وحزنوا لفراقه لحظات ثم هيا بنا ننتظر إلى العام القادم، أبدا. رمضان أمر بنائي لهذه الأمة. شهر رمضان عمود أساس من الأعمدة التي تحمل الإسلام فوقها. تخيل يا أخي أن هذا العمود غير موجود، أو تخيل أن هذا العمود مغشوش أو هش، تخيل أن به خللا في التصميم أو خللا في التطبيق، ماذا ستكون النتيجة؟ سينهار البناء بالكلية. عمود واحد فقط ينهار من أجله البناء، نعم ينهار البناء الضخم بالكلية إذا كان هذا العمود غير موجود. إذن الأمر في غاية الأهمية، إذا كنا نريد بناء قويا صلبا لهذه الأمة فلا بد أن يكون أساسه متينا، ومن ثم لا بد أن يكون صيام رمضان على أعلى درجات الإتقان حتى يحمل فوقه الصرح المهول الإسلام. بهذه العزيمة وبهذا الفكر ومن هذا المنطلق نريد أن ندخل إلى رمضان، نريد أن ينتهي رمضان وقد أصبحنا مؤهلين لحمل الصرح العظيم والأمانة الكبيرة. القضية يا إخوة ليست فقط قضية الصيام، القضية قضية بناء، بناء أمة، أو قل بناء خير أمة. كيف يبني رمضان أمة الإسلام؟ علشان نفهم الأمر من الأساس تعالوا نراجع جزئية تاريخية لطيفة. متى فرض رمضان على المسلمين؟ لما نراجع النقطة دي هنعرف إزاي رمضان بيبني أمة المسلمين. فرض رمضان على المسلمين في شهر شعبان سنة 2 هجري، بالضبط في 2 شعبان سنة 2 هجري. لما عدت إخوة راجع الأحداث التي تمت في هذا الشهر بالذات شهر شعبان سنة 2 هجرية لقيت حاجة عجيبة جدا، اكتشفت أنه قد حدثت في هذا الشهر أمور كثيرة من أعظم الأمور التي مرت في تاريخ المسلمين. أذكر أنني أحصيت لكم منها أربعة في دروس السيرة النبوية، أربعة أمور في غاية الأهمية حدثت كلها في شهر شعبان سنة 2 هجرية. أولا فرض الصيام في رمضان، ده الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة. ثانيا فرض الزكاة، الزكاة طبعا كانت مفروضة في مكة لكن دون تحديد للنصاب والأحكام المختلفة فحدد ذلك في شعبان سنة 2 هجري. ثالثا فرض القتال على المسلمين بعد أن كان مأذونا به فقط، قال الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، نزلت في شعبان. رابعا تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة في النصف من شعبان سنة 2 هجرية، أحداث في غاية الأهمية وفي غاية العظم حدثت كلها في شهر واحد في شهر شعبان سنة 2 هجرية. ليه؟ لأنه يا إخوة في الشهر القادم شهر رمضان 2 هجرية سيحدث أمر هام جدا يحتاج إلى كثير إعداد وإلى عظيم تربية، فتحدث غزوة بدر الكبرى في 17 رمضان سنة 2 هجرية. إذن هذه الأمور الأربعة هي لإعداد الجيش المجاهد الذي يدخل في المعركة الفاصلة. هذه الأمور الأربعة شرعت لبناء الأمة المجاهدة، الأمة التي يرجى لها أن تنتصر على غيرها من الأمم، الأمة التي تقود غيرها لا تقاد بغيرها، الأمة التي تسود غيرها لا تساد بغيرها. من هذه الأمور الإعدادية البنائية الأربعة صيام رمضان. يا ترى إيه اللي يعمله رمضان في إعداد الجيش المجاهد أو في إعداد الأمة المجاهدة أو في إعداد الأمة الرائدة؟ رمضان يا إخوة في تصوري سيفعل ثلاثة أشياء: تنقية وتميز وتربية. يعني إيه الكلام؟ أولا رمضان وتنقية الصف المسلم، رمضان هيعمل تنقية للصف المسلم، رمضان هيشيل الشوائب من الصف المسلم. كثير من الناس يتسمى بأسماء الإسلامية ومحسوب على أمة الإسلام وهو لا يحمل همها. كثير من الناس أسلموا رغبا أو رهبا أو ولدوا هكذا مسلمين، لم يكن لهم اختيار ولم يكن لهم رغبة حقيقية في الإسلام. الأمور يا إخوة في حالات السلم والرخاء قد لا تكون شديدة الوضوح، ولكن في وقت الجهاد والجد والحرب ولقاء الأعداء لابد أن يكون الصف ثابتا. لا يثبت في أرض الجهاد إلا صادق الإيمان، لابد من انتقاء المسلمين الصالحين للثبات وللجهاد، لابد من انتقاء المسلمين الصالحين لدخول بدر الكبرى والصالحين كذلك لدخول ما شابه بدرا الكبرى. الكل يقول أنا مسلم ثابت، لكن أين الصادقون وأين الكاذبون؟ لا بد من اختبار، لا بد من امتحان. رمضان اختبار هام يحدث خلاله وبعده تنقية للصف المسلم من الشوائب. الذي سيفشل في الامتحان لا تبني عليه حساباتك، الذي يثبت في رمضان سيثبت إن شاء الله في غيره. ولكي يكون الاختبار حقيقيا لابد أن يكون صعبا. يا ترى إيه هي صعوبة رمضان؟ صعوبة رمضان ترجع إلى أمور، منها أنه فرض وطبيعة الناس أنها تنفر من الفروض والتكليفات، ومنها أنه شهر كامل متصل الأعذار فيه محدودة وليس لك بديل إلا بعذر مقبول شرعا. قد يأتي رمضان في الحر، قد يأتي في وقت تزدحم فيه الأعمال عليك، قد يأتي في وقت تكثر فيه مشاغلك وهمومك. شهر كامل متصل محدد لا يصلح الذي قبله ولا الذي بعده، وأيضا هو صعب لأنه خروج عن المألوف. شهوة الطعام والشراب والجماع يا إخوة شهوات مزروعة في داخل كل إنسان، في رمضان ستخرج خروجا تاما عن المألوف، ستجوع ستعطش ستتعب ستنهك، ولكن يجب أن تصبر. لكن أصعب من كل ذلك أن تصوم صياما حقيقيا كما أراد الله عز وجل. ليست المسألة يا إخوة في رمضان مسألة طعام وشراب وشهوة فقط، ولكن الأمر أكبر من ذلك، الاختبار أصعب من ذلك. على سبيل المثال ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفي رواية أيضا في البخاري وأبي داود وأحمد من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، أي الجهل على الناس أو صفات الجهل بصورة عامة، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن لابد أن تدرك أنك في رمضان ستدخل في اختبار صعب، إن نجحت فيه كنت مؤهلا لحمل الأمانة ولبناء الأمة، وإن فشلت فليس لك مكان في الصرح العظيم. ليس من المعقول يا إخوة لفرد مسلم مؤمن يدخل في اختبار عظيم كاختبار رمضان أن يقضي الساعات الطوال أمام التلفزيون مثلا، أو في حل الفوازير في الجرائد والمجلات، أو حتى في الطعام والشراب الحلال في وقت الإفطار. ليس من المعقول أن يقضي المسلم الواعي الأوقات الطويلة في لعب الكوتشينة والطاولة وما شابه بحجة أنه يسلي صيامه. كلمة عجيبة ليس لها علاقة مطلقة بالكريم. ليس من المعقول أن يذهب الصائم إلى عمله متأخرا ويخرج منه مبكرا ويقضي نصف نهاره نائما والسبب أنه صائم. اعلم أخي المسلم أن رمضان اختبار، اختبار لتنقية المسلمين. من الذي يختبرك؟ إنه الله، الله عز وجل، الله. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. رمضان يا إخوة اختبار دقيق، كل لحظة وكل ثانية هناك تقييم رباني أو تقويم رباني لأدائك في رمضان. يا ترى هتجيب كام في المية السنة دي في رمضان؟ هتجيب كام في المية في امتحان رمضان؟ يا ترى لو أنت مستشعر فعلا أن الله عز وجل يراقبك في امتحان، ماذا ستفعل فيه؟ ماذا ستفعل في رمضان؟ ربنا يا إخوة بينقي الصف المؤمن الثابت رمضان. اوعى اوعى تكون من المطرودين، اوعى تكون من الشوائب. فرصة عظيمة لإثبات الوجود، فرصة عظيمة لبناء الأمة الإسلامية. واحد ممكن يقول لي أنت عمال تقول الأمة الإسلامية الأمة الإسلامية، يعني هو أنا اللي هفرق مع بناء الأمة الإسلامية؟ أقول له نعم يا أخي، أنت اللي هتفرق. الأمة وإن كانت كلمة كبيرة إلا أن الأمة ما هي إلا أفراد. الأمة هي أنا وأنت وأخي وأخوك وابني وابنك واختي واختك وبنتي وبنتك، هي دي الأمة. وبعدين يا أخي لو مش هتفرق مع الأمة هتفرق معك أنت شخصيا. كل نفس بما كسبت رهينة. يبقى أول شيء نعرفه عن رمضان أنه اختبار دقيق يراقب الله عز وجل فيه أفعال العباد، فينتقي الصالحين ويطرد الفاسدين، وبذلك تحدث التنقية للصف المسلم. الأمة التي تبنى على أكتاف عناصر صالحة ستكون أمة قوية إن شاء الله. يبقى دي وسيلة الأولى من وسائل رمضان لبناء الأمة، التنقية للصف المسلم. الوسيلة الثانية من وسائل رمضان لبناء الأمة الإسلامية هي التميز. قد إيه جميل أن يشعر المسلمون بالتميز عن غيرهم، قد إيه جميل أن يشعر المسلمون بالهوية الإسلامية. المسلمون في السنة الأولى في المدينة المنورة كانوا يصومون يوم عاشوراء مع اليهود، كان فرضا على المسلمين. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فرأى اليهود تصوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قالوا يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. فلما فرض شهر رمضان قال من شاء صامه أي يوم عاشوراء ومن شاء تركه. الآن يا إخوة بعد فرض صيام رمضان ستتميز الأمة الإسلامية عن غيرها، ستصوم شهرا خاصا بها. من المؤكد أنها ستشعر بالعزة لهذا التميز. وأيضا في نفس الشهر الذي فرض فيه صيام رمضان وهو شهر شعبان سنة 2 هجرية ستحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، تميز جديد، قبلة واحدة لكل المسلمين وليست لأحد إلا للمسلمين. هذا الشعور بالتميز وبالهوية الإسلامية أداة حتمية من أدوات النصر والتمكين. الأمة التي تشعر بأنها تبع لغيرها أمة لا تسود ولا تقود. الأمة التي ألفت أن تقلد غيرها وتتبع سننهم وتسير على مناهجهم وتعمل بعاداتهم ومعتقداتهم هي أمة لا تستحق القيام، أمة منهارة. أما أمة الإسلام الحقيقية هي أمة متميزة، لها هويتها الخاصة ولها شكلها المعروف ولها سماتها الأصيلة ولها صفاتها المحددة. وهكذا فإن رمضان يشعر المسلمين بالتميز عن غيرهم، وهذا من شأنه أن يعلي الهمم ويقوي من العزائم ويربط على القلوب. يبقى دي كانت الوسيلة الثانية من وسائل رمضان لبناء الأمة الإسلامية، التميز عن غيرها من الأمم. الوسيلة الثالثة الهامة جدا من وسائل رمضان لبناء الأمة الإسلامية هي التربية. التربية ودي الحقيقة نقطة هتاخد مننا شوية وقت، نقطة في غاية الأهمية. الصف المسلم الذي يؤهل لقتال في بدر أو فيما شابه بدر يحتاج لنوع خاص جدا من التربية. رمضان يقوم بهذه المهمة. مش أي حد يا إخوة هيقدر يجاهد، مش أي حد هيقدر يضحي، مش أي حد هيقدر يثبت، مش أي حد. رمضان إن صمته كما أراد الله عز وجل لك أن تصومه رباك لتكون أهلا لهذه المهمة، رباك لتكون أهلا لحمل الأمانة، رباك لتكون حجرا راسخا في صرح الأمة العظيمة. يا ترى إيه اللي رمضان بيربي فينا؟ رمضان بيربي فينا 7 حاجات، وحرام يعدي رمضان من غير ما نكون زرعنا الحاجات دي في نفوسنا. طبعا بركات رمضان لا تحصى ولا تعد، لكن أحصيت منها 7 في هذه المحاضرة. أولا رمضان يربي فينا الاستجابة الكاملة لأوامر الله عز وجل بصرف النظر عن حكمة الأمر. يعني إيه الكلام؟ يعني أن الله عز وجل يحب من عبده أن ينصاع له دون جدل وأن يطيعه دون تردد. أحيانا يظهر الله عز وجل الحكمة من الأمر وأحيانا يخفيها، ولكن في كل الحالات على المؤمنين أن يطيعوا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إيش معنى رمضان اللي هنصوم مش رجب أو شعبان؟ إيش معنى من الفجر إلى المغرب وليس من الفجر إلى العصر أو إلى العشاء أو من الشروق إلى الغروب؟ إيش معنى كفارة الجماع في نهار رمضان 60 يوم متواصل؟ دي مش 30 أو 50 أو 90. وهكذا أسئلة بلا إجابات، ومقصود أن لا يكون لها إجابات. الغرض تربية المؤمنين على الطاعة لله عز وجل ولرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. حتى يا إخوة وإن ظهر لعيوننا القاصرة طرف من الحكمة فهي ليست كامل الحكمة، أو قد لا تكون الحكمة مطلقا. شفت أستاذ في الجامعة بيقول إنما شرع الصيام للشعور باحتياج الفقراء وجوعهم، وأنا أشعر باحتياجهم وأعطيهم، فما الداعي للصيام؟ لذلك هو يفطر في نهار رمضان. سبحان الله، لم يستفد بتربية رمضان، لم يفقه العبرة من الصيام. رئيس راحل لدولة عربية شقيقة كان يقول الصيام يضعف الأفراد ويقلل من الإنتاج، ولذلك فهو يفطر في نهار رمضان ويحض شعبه على الإفطار. سبحان الله، فتن بعقله ولم يدرك البعد التربوي العميق في صيام رمضان. إذن هذه واحدة من تربويات رمضان. يعني يا إخوة ما ينفعش بعد رمضان تسمع حكم من أحكام الله عز وجل ثم تجادل، أو تسمع حكم من أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تجادل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، خلي بالك بقى، ويسلموا تسليما. التسليم ده بنتعلمه في رمضان، هذه واحدة. الثانية، رمضان يربي المسلمين على كبت شهواتهم، أو قل على التحكم في شهواتهم إلى أن تصرف في مكانها الصحيح. تدريب عظيم على عمل النبي. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. لحييه هما العظمتين اللي في جانب الفم، ايه ترى اللي بين العظمتين دولت؟ اللسان والفم، فيشمل ذلك الكلام والطعام والشراب. وما بين الرجلين الفرج. ايه هو دور رمضان في هذا الامر؟ رمضان يدرب المؤمن تدريبا عظيما على حفظ هذه الاشياء جميعا. استمع الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي رواه الامام احمد بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. لاحظ، الصيام منع الطعام ما بين لحييه، ومنع الشهوات ما بين رجليه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، أي قيام الليل، فيشفعان. تدريب عظيم على التحكم في الشهوات. وخلي بالك يا أخي من حاجة مهمة جدا، المؤمن يمتنع في رمضان عن أمور هي في أصلها حلال ولكن حرمت في نهار رمضان فقط، وهي حلال طوال العام، بل هي حلال في ليل رمضان: الطعام بأنواعه، والشراب بأنواعه، والجماع مع الزوجة. الذي يستطيع أن يمنع نفسه من أمور حلال اعتاد عليها سيكون أقدر بعد ذلك على منع نفسه من أمور حرام. لا شك أنه سيكون أقدر على منع نفسه من الطعام الحرام والشراب الحرام والعلاقات المحرمة وهكذا. طيب، سؤال هام: إيه دور التحكم في الشهوات في بناء الأمة المجاهدة؟ إيه دور التحكم في الشهوات في بناء الفرد الصالح للانتصار والتمكين؟ يا ترى ليه الفرد المجاهد يحتاج أن يتدرب جيدا في مدرسة الصيام؟ إيه علاقة الجهاد بالصيام؟ الجهاد يا إخوة مشقة شديدة، وستأتي على الأمة المجاهدة أوقات لا تجد فيها طعاما ولا شرابا ولا زوجة، ومن كان معتادا على الصيام فهو على الجهاد أقدر من غيره. في غزوة تبوك كان الطعام كل يوم لا يعدو حفنة تمر، وانقطع عنهم الماء فترة طويلة جدا. في غزوة ذات الرقاع تقطعت أحذيتهم من السير الطويل، وبدأوا يسيرون على الرمال ملتهبة حتى اضطروا إلى ربط رقاع من الأقمشة على أقدامهم. في غزوة خيبر قل الطعام جدا في أيديهم حتى ذبحوا الحمر الأهلية وطبخوها وهموا بأكلها، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم منعهم من ذلك وحرمها عليهم. فتنة، فتنة كبيرة جدا لا يثبت فيها إلا الصائمون الذين اعتادوا الصيام في أيام الرخاء، فمن الله عليهم بالثبات في أيام الشدة. كانوا يغيبون في الثغور مددا طويلة تصلوا أحيانا إلى شهور بل وسنوات. نعم، حددها عمر بن الخطاب بعد ذلك بأربعة شهور رضي الله عنه، ولكن ذلك عندما يكون هناك جيش بديل يستطيع أن يرسل هذا ويأتي بذاك، ولكن قد يحتاج الجهاد كل الطاقة فينكثون في الثغور إلى ما شاء الله. إحنا شفنا في موقع التستر الفارسية لما تكلمنا في فتوح فارس إزاي المسلمين في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حصروا تستر 18 شهر متصلة يا إخوة، سنة ونصف. الكلام ده كله محتاج لتدريب. المؤمن في رمضان والذي يشعر بهموم أمته يستشعر هذه الأمور وهو صائم، فيصبح صيامه تدريبا عمليا على الجهاد، ويكون صادقا مع الله عز وجل ومع نفسه في إعداد نفسه. ليوم يعز الله عز وجل فيه الإسلام. الأمر الثاني في علاقة الصيام بالجهاد هو أن الجهاد سيفتح بلادا كثيرة، وستقع السلطة في أيدي المؤمنين، وسيباشرون أمور الناس. وإن لم يكن المؤمن مؤهلا تربويا للتحكم في شهوته، فسيقع في كثير من المحظورات لا محالة لكون السلطة في يده والغلبة في صفه. قد يعتدي على حرمات الغير في الطعام والشراب، قد يعتدي على حرماتهم في النساء، وهذا كما ترون كثير الحدوث في الجيوش العلمانية، وما أحدث البوسنة منا ببعيد. لكن المسلم المدرب في مدرسة الصيام، الذي درب شهرا كاملا على التحكم في شهوته، يسيطر على هذه الأمور كما كان يسيطر عليها وهو صائم وباختياره. هذا يساعد على أن يسير الفتح الإسلامي والتمكين الإسلامي في الطريق المشرق الذي رسمه رب العالمين سبحانه وتعالى، فنعطي القدوة الحسنة ولا نظلم الناس شيئا. الصيام يا إخوة بصفة عامة، سواء في رمضان أو في غير رمضان، يقوم بهذا الدور التربوي، دور التدريب على التحكم في الشهوات. انظروا إلى النصيحة النبوية الغالية من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عامة الشباب، وذلك كما روى البخاري ومسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، اسمعوا يا شباب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. حماية للشباب من الوقوع في الزلات والأخطاء، وقاية لهم من الشيطان، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. من أجل ذلك حث الله سبحانه وتعالى المؤمنين على كثرة الصيام طوال العام، ولكن من رحمته لم يجعله فرضا عليهم إلا في رمضان. صيام الاثنين والخميس مثلا، صيام الأيام البيض 13 و14 و15 من الشهر العربي، صيام عاشوراء وتسعاء، صيام التسع الأوائل من ذي الحجة وبالذات يوم عرفة، صيام 6 أيام من شوال، وهكذا يصبح المؤمن مدربا طوال العام على التحكم في شهوته والتحكم في فطرته تحكما سليما. وما أنفع ذلك في بناء الأمة الإسلامية. إذن رمضان يربي الناس أولا على الاستجابة الكاملة لأوامر الله عز وجل دون تردد، ثانيا على التحكم في الشهوات إلى أن تصرف في مكانها الصحيح الذي أراده الله عز وجل. الأمر الثالث اللي رمضان بيربي في المؤمنين هو التحكم في الأعصاب والقدرة على كظم الغيظ. وده يا إخوة أمر من أعظم الأمور في بناء الأمة الإسلامية. الفرد المتسرع منفلت الأعصاب لا يصلح لبناء الأمم. تعالوا نشوف رمضان بيعمل إيه في الموضوع ده. قال البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل، يعني حديث قدسي، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة. خلي بالك، والصيام جنة. ما هو الصيام؟ الصيام وقاية وحماية للإنسان. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله، إلى هذه الدرجة يا إخوة السباب بل والقتال، فليقل: إني صائم، إني صائم. شوف قد إيه الصيام بيربي على التحكم في الأعصاب، وعلى عدم انفلات اللسان، وعلى كظم الغيظ، وعلى العفو عن الناس، وكلها صفات أساسية للأمة المجاهدة. في مجال الحروب مثلا، كم من الأسرى سيؤسرون؟ الكثير. إن المسلمين يجب أن يتعاملوا مع أسراهم بالسمت الإسلامي على الرغم من العداوة بينهم، لا سباب ولا تعذيب ولا إيذاء، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، بل إنهم في الحرب ذاتها لا يجب أن يتجاوزوا في قتالهم إلى قتال المدنيين مثلا، أو إلى قتال النساء والأطفال والمعاقين وغير ذلك. كل هذا مع أنه لا شك أن في قلوبهم غضبا شديدا منهم، فهم يحاربون دولة محاربة لهم. ولكن الحرب في الإسلام لها ضوابط شرعية معروفة، ولن يقدر على هذه الضوابط إلا هادئ الأعصاب الذي لا يتسرع في قرار ولا ينتصر لشهوة داخلية. الإسلام يا إخوة دين راقي جدا، يدرب جنوده على حسن معاملة الآخرين حتى في حال العداوة والكراهية. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الصيام يقوم بهذا التدريب بصفة مستمرة، فتستفيد الأمة من هذا حتى في أوقات السلم. وتخيل معي أمة أو شعبا يغلب عليه هدوء الأعصاب والتحكم في اللسان وكظم الغيظ، كل هذا من تربية الصيام. يبقى دي الحاجة الثالثة اللي رمضان بيربيها فينا. الحاجة الرابعة اللي رمضان بيربي الأمة عليها هي الإنفاق في سبيل الله. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. الله، هل يمكن لأمة بخيلة شحيحة أن تمكن وتسود؟ أبدا. الجهاد يا إخوة يحتاج إلى إنفاق وإلى بذل وعطاء، البناء يحتاج إلى إنفاق وإلى بذل وعطاء. مدرسة الصيام تعلم الناس الإنفاق والعطاء وانتظار الأجر من رب العالمين فقط. نفس الصائم يا إخوة تسخو بالخير على غيره، ظاهرة ملحوظة فعلا، سهل جدا على الصائم أن يعطي، حاجة بنشوفها كلنا. لاحظ ظاهرة أطعام الفقراء في رمضان كثيرة جدا ومنتشرة في كل مكان. الفقراء هم الفقراء والمتصدقون هم المتصدقون، لكن معدل الإنفاق في سبيل الله يرتفع جدا جدا في رمضان. الله عز وجل يربي عباده على ذلك في هذا الشهر الكريم، يشجع الميسورين على إطعام المساكين وإفطار الصائمين. بل هناك ملحوظة عجيبة جدا، هذا التهذيب الرباني يمتد في رمضان ليشمل الغني والفقير. سبحان الله، قد يفهم أن الغني يعطي، ولكن أن يعطي الفقير فهذه بركات مدرسة الصوم. فقد فرض الله عز وجل على كل المسلمين، كل المسلمين غنيهم وفقيرهم، زكاة الفطر. زكاة الفطر يا إخوة مفروضة على كل المسلمين، على الغني وعلى الفقير. وهكذا يشعر الفقير أنه فرد فعال في المجتمع، له دور إيجابي بحسب قدرته. نعم صدقة الفطر شيء يسير، لكنها تشعره بأن له القدرة على العطاء. وقد تدرب كل المسلمين في هذه المدرسة، وأثبت الفقراء في ذلك نجاحا عظيما. على سبيل المثال في غزوة تبوك كان الجميع الغني والفقير ينفق في سبيل الله، حتى الفقراء ما كانوا يمتلكون إلا قليلا من التمر، ومع ذلك كانوا يأتون بهذا القليل، وكان الرجل يأتي بالوسق والوسقين من التمر حتى سخر منهم المنافقون الذين لا يفقهون هذه المشاعر المذيلة. قال الله عز وجل في حقهم: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. إذن هذه التربية رمضانية عالية المستوى لا تتأتى إلا للصائمين. الحاجة الخامسة اللي رمضان بيربيها فينا هي التربية على شعور عظيم، هو شعور الوحدة والأخوة والألفة بين كل المسلمين. كل المسلمين في كل بقاع الأرض فيصومون في يوم واحد ويفطرون في يوم واحد، فيصومون من وقت واحد الفجر ويفطرون في وقت واحد المغرب. المسلمون كل المسلمين في مصر والسودان، في الكويت والعراق، في أفغانستان وباكستان، في البوسنة والكوسوفو، في أمريكا وإنجلترا، في نيجيريا والصومال، أي بقعة على الأرض بها مسلم فتشهد صياما في وقت واحد وبكيفية واحدة وبفرحة واحدة، أي وحدة وأي ألفة وأي أخوة، لا فرق بين غني ولا فقير، ولا بين حاكم ولا محكوم، ولا بين عربي ولا أعجمي. ثم في داخل كل قبر وفي داخل كل مدينة وفي داخل كل شارع إفطارات جماعية في كل مكان، روح اجتماعية راقية جدا تسري في قلوب المسلمين في شهر رمضان. هيا إخوة، سافرت كثير وشاهدت مسلمين من كل الأقطار، تختلف العادات والتقاليد لكن الكل يجتمع في رمضان، صلة الرحم تزداد في رمضان، بر الوالدين يزداد في رمضان، الزيارة في الله تزداد في رمضان، التواد بين الجيران يزداد في رمضان، جو عام جميل يربي المسلمين على أن يكونوا يدا واحدة. ثم صلاة القيام التراويح في كل مساجد العالم، يصطف المسلمون بأعداد كبيرة، الواحد يلتصق بأخيه، يشعر بدفء الأخوة ودفء المسجد ودفء الإسلام. تخيل أمة يرتبط أفرادها بمثل هذا الشعور، هل يمكن أن تسقط؟ هل يمكن أن تنهار؟ أبدا. من سنن الله عز وجل أن المسلمين إذا اجتمعوا انتصروا، وإذا تفرقوا انهزموا وتشتتوا. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وهذه تربية رمضان. الحاجة السادسة اللي رمضان بيربيها فينا هي الشعور بآلام الغير ومشاكل الآخرين. المؤمن الذي يشعر بألم الجوع والعطش لفترة معينة سيدرك أن هناك إخوانا له في الدين، في الصومال وفي بنجلاديش وفي السودان وفي العراق وفي غيرها من البلاد يعانون نفس الألم، ولكن بصورة دائمة لا ينتظرون مغربا ولا إفطارا. المسلم الذي يشعر بهذا الشعور لا بد وأن يتحرك قلبه إليهم، وهذه بداية أمل ولا شك. إذا شعر المسلمون بآلام غيرهم من المسلمين في الأقطار الأخرى فسيحدث التكافل وسيحدث التعاون وستحدث النصرة. اسمع كده الحديث الرائع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. الله، شايف العلاقة دي؟ متخيل إيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي متشبكة في بعضها؟ هي دي العلاقة اللي ربنا سبحانه وتعالى عايزها مننا. رمضان بيربينا على العلاقة دي، من غير العلاقة دي مفيش نصر ومفيش تمكين ومفيش سيادة. الحاجة السابعة والأخيرة في هذه المحاضرة اللي رمضان بيربيها فينا حاجة مهمة جدا جدا، حاجة هي لب الصيام، هي الغاية الرئيسية منه. رمضان بيربي فينا التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رمضان بيزرع فينا التقوى. إيه هي التقوى؟ التقوى هي وصية الله عز وجل إلى خلقه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. التقوى هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته فيما رواه الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. التقوى هي أن تتقي غضب الله عز وجل في السر والعلن. إذا كنت في بيتك وقد غلقت عليك الأبواب ولا يراك أحد وأنت صائم وبجوارك الطعام الشهي والماء العذب وأنت جائع عطش فلا تقرب الطعام ولا الشراب مخافة الله عز وجل، فهذه هي التقوى. التقوى كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ليست بقيام الليل ولا بصيام النهار، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله عز وجل. لما تكون راجع من شغلك تعبان منهك وتسمع أذان العصر فتنزل تصلي في الجامع مع تعرف الشديد علشان الحسنات المضاعفة، هي دي التقوى. لما واحد في شغلك أو في بيتك أو في الشارع يجهل عليك ويسبك بل ويقاتلك، فتقابل جهله بالحلم وتقابل أذاه بالعفو وتقول إني صائم، هذه هي التقوى. لما تضبط المنبه يا أخي قبل الفجر بساعة أو ساعتين علشان تقوم تناجي ربك في جوف الليل ولا يراك أحد إلا الله ولا يسمع بك أحد إلا الله، هي دي التقوى. لما تشعر بالفقراء والمساكين والمحتاجين فتخرج من جيبك إلى هذا وإلى ذاك وتخفي صدقتك فلا تعلم شمالك ما أنفقت يمينك، تفعل ذلك رغبة في الجنة وخوفا من النار، تبقى هي دي التقوى. لما تبقى حريص كل الحرص على أن تعرف رأي الدين في أمر من الأمور وتتبع كلام الله عز وجل وكلام رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم دون ما جدل ولا تردد، هي دي التقوى. التقوى هي كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، تمام التقوى أن يتقي العبد الله عز وجل حتى يتقيه من مثقال ذرة، وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما. سئل أبو هريرة عن التقوى فقال لسائله، خلي بالك من كلام أبي هريرة في منتهى الروعة، قال هل أخذت طريقا ذا شوك، مشيت في طريق في شوك؟ قال نعم. قال فكيف صنعت؟ قال إذا رأيت الشوك عزلت عنه، يعني تشنبته، أو جاوزته، يعني قفزت من فوقه، أو قصرت عنه، يعني وقفت ولم أعبر. قال أبو هريرة ذاك التقوى. الشوك يا إخواني هو الذنوب، هو المعاصي، هو ما حرم الله عز وجل. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. يا ترى إيه اللي يحصل لو الأمة أصبحت أمة تقية؟ والله يا إخوة ينجو الفرد وينجو المجتمع، مش بس الفرد اللي هينجو، الأمة جميعا ستنجو. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذا ليس للأفراد فقط بل للأمة جميعا، يجعل الله عز وجل للأمة مخرجا من همومها ومشاكلها ومصائبها، يرزق الله الأمة من حيث لا تحتسب، ترفع الأزمات الاقتصادية، يكثر الخير في أيدي الناس ويهابها أهل الأرض جميعا، أمة تقية. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. اسمع إلى كلام الله عز وجل، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. تخيل يا أخي أمة يكون الله عز وجل معها، فمن يكون عليها؟ لا أحد. التقوى يا إخواني ثمرة من ثمرات رمضان. بالجملة يا إخواني فإن رمضان فرصة حقيقية، فرصة للأمة أن تبني نفسها من جديد، فرصة للصالحين أن يزدادوا قربا من الله عز وجل، فرصة للعصاة أن يعودوا إلى ربهم، فرصة لرفع البلاء، فرصة للنصر على الأعداء، فرصة للسيادة والتمكين، فرصة يا إخوة لبناء الأمة. رمضان تنقية للصف المسلم، رمضان تميز للمسلمين وعزة بالهوية الإسلامية، رمضان تربية. وأي تربية؟ وأخيرا نصائح عملية، كيف يخرج رمضان بهذه الصورة التي وصفنا؟ كيف تخرج الأمة من رمضان أقوى وأشد وأعز وأكرم؟ عددت لكم من الوصايا 10، إن قمنا بها كنا إلى التقوى أقرب. دلوقتي يا إخوة أنا هقولها بإيجاز شديد، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني معكم في لقاء نفصل فيه في كل وصية. لكن حقيقة قبل ما أذكر هذه الوصايا أود أن أشير إلى أنه من الأفضل أن تكتب هذه الوصايا في ورقة وتنظر فيها كل يوم قبل أن تنام، يعني مثل ورد المحاسبة. اعمل جدول مكون من 10 خانات أفقية و30 خانة رأسية، في الخانات الأفقية ضع الوصايا العشر، وفي الخانات الرأسية ضع أيام الشهر، ثم حاسب نفسك كل يوم قبل أن تنام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. الوصية الأولى الصلاة، نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت، من أواخر ما قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. في رمضان يا إخوة عايزين الصلاة تبقى الصلاة من نوع خاص، تدريب على إتقان الصلاة تطبقه في رمضان وإن شاء الله يستمر بعد رمضان. الصلاة في المسجد للرجال وفي أول الوقت في البيت للنساء، صلاة النوافل على قد ما تقدر، السنن القبلية والبعدية، صلاة الضحى، صلاة الوتر، صلاة الحاجة، صلاة الاستخارة. اوعى اوعى اوعى يفوتك الفجر في المسجد، فرصة في رمضان بتقوم تتسحر ويبقى سهل عليك صلاة المسجد. عود نفسك على صلاة الفجر في رمضان بنية أن تكمل ذلك بعد رمضان. اهتم يا أخي بالخشوع في الصلاة، اهتم بالتدبر في معاني ما تقرأ، اهتم بالدعاء عند السجود، اهتم بختم الصلاة، حاول تخرج الصلاة في أجمل صورة. فرصة في هذا الشهر نتعلم شيء ينفعنا في دنيانا وأخرانا. إذن الوصية الأولى الصلاة الصلاة. الوصية الثانية متوقعة، القرآن، رمضان شهر القرآن، على الأقل لابد أن تختم مرة واحدة قراءة. السماع أيضا هام جدا في السيارة أو في البيت، لكن من الأفضل أن تختم ولو مرة واحدة بالقراءة، لأن النظر في المصحف عبادة. الإمام الشافعي إخوة كان بيختم القرآن 60 مرة في رمضان، سبحان الله. ذكر ذلك ابن حجر العسقلاني في ترجمة الشافعي رضي الله عنه. سيضاف من الله عز وجل بركة في الوقت، ختمة في الصباح وختمة في المساء. يعني مش بطلب منك انك تختم القرآن 60 مرة، لكن اقرأ كتير، حاول تختم 3 أو 4 مرات، ليه لا، حاول تقرأ الجزء اللي هيقرأ الإمام بالليل في صلاة التراويح قبل أن تذهب إلى الصلاة، ده هيساعدك على تدبر المعاني في المساء وعلى متابعة الإمام وعلى تأكيد الحفظ لو كنت حافظ، وعلى سهولة الحفظ بعد ذلك إن كنت تنوي أن تحفظ القرآن. الحرف يا أخي ب10 حسنات، والله عز وجل يضاعف لمن يشاء، ووقت رمضان ثمين جدا، لا تضيع ثانية أو ثانيتين، دي بتساوي 10 أو 20 حسنة خسارة. إذن الوصية الثانية القرآن، على الأقل تختم مرة واحدة قراءة. الوصية الثالثة القيام، التراويح، احرص على التراويح من أول ليلة في رمضان أو من آخر ليلة في شعبان، احرص على الصلاة في مسجد يصلي بجزء من القرآن، وبكده تختم القرآن كله قائما، أجر كبير جدا وتربية عظيمة جدا. احرص على الصلاة في مسجد جامع كبير، الصلاة وسط الجموع الكبيرة تلقي الخشية في القلب، بتزود كتير قوي من الخشوع، لكن في رأيي لا تشد الرحال كثيرا، ما تسافرش مشوار طويل عشان تصلي، احرص على الصلاة في مسجد قريب من البيت، هذا أوفر في الوقت وهو أيضا أبلغ في الدعوة إلى الله عز وجل، لأنك هتشوف ناس بتعرفهم وهتكون فرصة جميلة للتناصح وللدعوة إلى الله. بالذات يا أخي حاول تنقي مسجد يكون صوت الإمام فيه جميل وخاشع، وبالذات أكثر لو في درس مفيد بين الصلوات. ونصيحة كمان في هذه النقطة، مفيش داعي للوقفة ساعة وساعتين بعد الصلاة، الوقت ثمين جدا، الساعة التي تذهب لا تعود. الوصية الرابعة خاصة بالمال، أكثر من التصدق قدر ما تستطيع، لا يمر عليك يوم دون التصدق ولو بشيء قليل، تكن نارا ولو بشق تمرة، احرص على أن تفطر الصائمين إذا كان ذلك ممكنا، أكثر من الصدقة وبالذات قبل العيد. افتكر الفقراء اللي بتعرفهم وبالذات جيرانك وبالذات أوي أوي أرحامك قريبك، احرص على أن لا يدخل العيد على أحد من معارفك وهو في ضائقة وأنت مستطيع. افتكر برضو حاجة مهمة أوي، افتكر الزكاة، زكاة المال. في ناس كتير أوي بتدفع زكاتهم في رمضان، عادة في منتهى الجمال، من ناحية مش هتنسى الزكاة، ومن ناحية تانية هتضاعف الأجر، ومن ناحية ثالثة هتسعد الفقراء في وقت هام جدا. افتكر برضو زكاة الفطر، لو تقدر تدفع الزكاة عن الفقراء في الحي بتاعك يبقى خير، لكن اعلمهم بذلك حتى يرفع من عليهم الاسم. اوعى تاخر يا اخي زكاة الفطر عن صلاة العيد. الوصية الخامسة، رمضان فرصة عظيمة بالتقارب بين المسلمين. احرص على المشاركة في موائد جماعية، حاول تعزم أصحابك وقرايبك لكن لا تتكلف في الطعام، وحاول أيضا تلبي كل دعوة. صلة الرحم في غاية الأهمية، الأم والأب والإخوة الأعمام والأخوال. كمان يا أخي رمضان فرصة رائعة لإصلاح ذات البين. لا تقوم الأمة وقد فسد ذات بينها، فساد ذات البين الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. إن فشل المسلمون في إصلاح ذات بينهم في هذا الشهر الذي سلسلت فيه الشياطين، فكيف يكون حالهم في بقية العام؟ فرصة عظيمة للبناء لا تضيعها. الوصية السادسة هامة جدا، أمسك عليك لسانك. خطأ كبير جدا أن ينفلت اللسان بحجة الصيام. الأصل في رمضان أن لا تغضب ولا ترفث ولا تجهل، وهذا هو الأصل أيضا في بقية السنة، ولكن في رمضان يجب أن يكون حرصك أكبر. فترة تدريبية هامة، لا تنطق إلا بخير. لا يجب أن تختفي الابتسامة اللطيفة الهادئة عن وجهك. اشغل لسانك بذكر الله عز وجل وبالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر وبالإصلاح بين الناس وبالدعاء. إياك والغيبة، إياك والنميمة، إياك ورفع الصوت، إياك والجدل، إياك إياك ثم إياك والكذب، إياك وسوء الألفاظ. ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. الوصية السابعة، إياك والتلفزيون. التلفزيون يا إخوة بيأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أو الله، التلفزيون في منتهى الخطورة. تتنافس القنوات في جذب المشاهد، القنوات الفضائية وغير الفضائية، والمشاهد مسكين يلهث بين قناة وأخرى. والله يا إخوة لو كان الوقت الذي ينفق في التلفزيون في رمضان لا لك ولا عليك فقد خسرت خسرانا كبيرا، فهذا وقت ثمين جدا قد ضاع، فما بالك لو كنت تشاهد أمورا نهى الله عنها. أنا لا أدري في الحقيقة ما هي العلاقة بين الشهر الكريم العظيم الجليل رمضان الذي جعله الله عز وجل طريقا للتقوى وبين زيادة ساعات مشاهدة ما حرم الله عز وجل، سواء في وقت الإفطار أو في وقت الصيام. خلي بالك يا أخي، الشياطين مصفدة في رمضان، استمرارك في فعل الآثام دليل على فساد النفس. احرص على أن تكون سليم الفطرة في رمضان وفي غير رمضان. الوصية الثامنة، احرص على دعوة غيرك إلى الخير في رمضان. الدعوة إلى الله يا إخوة، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. القلوب يا إخواني بصفة عامة تكون أكثر رقة في رمضان وأكثر انصياعا لكلام الله عز وجل، استغل هذه الفرصة يا أخي. لا تذهب إلى الصلوات الجماعية وصلاة التراويح والفجر بمفردك، احرص على أن تصطحب غيرك ممن لن يتعول على هذه المكارم. لا داعي للتقوقع داخل أصدقائك الملتزمين، انفتح على غيرك من الناس. يا ريت لو تخرج من رمضان بواحد أو اثنين وقد كنت سببا في هدايتهم. الوصية التاسعة، احرص على سنة الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فرصة تتخلص من عوالق الدنيا وتتفرغ لله عز وجل. قلل من الكلام في الاعتكاف قدر ما تستطيع. في النهار قرآن وذكر وصلاة ودعاء، وفي الليل تراويح وتهجد ودعاء وابتهال واستغفار. فرصة تهاجر إلى الله عز وجل. لو تقدر تاخد أجازة من غير ما تضر بمصالح شغلك يبقى خير، جمع أجازاتك في العشر الأواخر. لو مش ممكن اعتكف بضعة أيام، بلاش العشرة كلهم. لو مش قادر اعتكف يوم أو يومين. لو مش قادر اعتكف بضعة ساعات أو حتى ساعة. انقطع لله وسترى كيف يكون حالك بعد الاعتكاف. الوصية العاشرة والأخيرة في هذه المحاضرة وصية في غاية الأهمية يا إخوة، رمضان أعظم فرصة للتوبة من ذنوب العام أو حتى من ذنوب العمر. والله فرصة لفتح صفحة جديدة مع الله عز وجل، فرصة لأن تجعل صفحتك يوم القيامة بيضاء نقية، فرصة حقيقية يا إخوة. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وأيضا روى البخاري ومسلم حديثا مبشرا جدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا. فرصة يا إخواني، فرصة أن تجلس مع نفسك تحصي أعمالك قبل أن تحصى عليك. افتكر عملت إيه امبارح، افتكر الشهر اللي فات، افتكر السنة اللي فاتت، افتكر كويس. إن وجدت خيرا فلتحمد الله عز وجل، وإن وجدت غير ذلك فسارع بالتوبة. باب التوبة مفتوح على مصراعيه في رمضان. تخيل أنك تبدأ بداية جديدة مع الله عز وجل، تخيل أن كل ذنوبك اتمسحت. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. رمضان يا إخواني بهذه الصورة يصبح ركنا من أركان الإسلام. تستطيع أن تبني إسلاما قويا وأمة قوية فوق هذا الركن المتين رمضان. ياريت يا إخواني تكونوا بتكتبوا هذه الوصايا، واللي ما كتبش ياريت يسمع الشريط من جديد ويكتب من 1 لـ10، وحاسب نفسك كل يوم قبل أن تنام: عملت إيه النهاردة في الصلاة؟ عملت إيه النهاردة في القرآن؟ عملت إيه النهاردة في القيام؟ عملت إيه النهاردة في الصدقة؟ عملت إيه النهاردة في صلة الأرحام وفي إصلاح ذات البين؟ عملت إيه النهاردة في لسانك؟ عملت إيه النهاردة في التلفزيون؟ عملت إيه النهاردة في دعوتك؟ عملت إيه النهاردة في الاعتكاف؟ وأخيرا عملت إيه النهاردة في ذنوبك اللي فاتت؟ يا ترى تبت منها ولا يا ترى زودتها ذنب جديد؟ حاسب نفسك يا أخي قبل أن تحاسب، واركب يوما لا شك أنه قادم، واحذر من ليلة يكون صبحها يوم القيامة. بهذه المشاعر وبهذه العزيمة وبهذه التربية وبهذا الإعداد سيكون رمضان إن شاء الله فترة بناء حقيقية للأمة الإسلامية. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.